شفعي اللهم في المجتبى المجتبى كرما يوم اللقاء يا ذا العطاء الله قد هفى قلبي لطه واحتفى واحتفى كلما أشرق بدر واختفى الله الله الله شفعي اللهم فينا المجتبى المجتبى كرما يوم اللقاء يا ذا العطاء الله الله الله الله الله يا رسول الله لو كان الجفا كان الجفا ليتني ما كان قلبي رفرفا الله الله الله شفعي اللهم فينا المجتبى المجتبى كرما يوم اللقاء يا ذا العطاء الله الله الله الله الله أنت يا خير الأنام المقتفى المقتفى قدوتي يا نور عيني وكفى الله الله الله شفعي